بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم هذا الباب الليلة إن شاء الله تعالى، وغدا عندي سفر، لذلك استئناف الدروس يكون يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، غدا ما في درس هنا. نختم هذا الباب بالحديث المتبقي وبالتعليق على المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال رواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بما لا يدع مجالا للشك أن شر الناس، يعني شر الخلق، خلاص خليه، يوم القيامة صنفان. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجدا. وهذا أمر واضح. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، أحياء ذلك أن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول ماذا؟ الله. يضعف الإيمان الإسلام شيئا فشيئا حتى لم يبقى إلا الكفار، فيتهارجون تهارج الحمر، يعني يتقاتلون تقاتل الحمر، وعليهم تقوم الساعة، فهم شر الخلق، شر الناس. وكذلك الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجدا. والتعليل الأول واضح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يبقى أحد من المسلمين ممن تقوم عليهم الساعة. أما تعليله الثاني فإن الذين يتخذون القبور مساجدا مآلهم في نهاية المطاف أن يتخذوها معابد تعبد من دون الله. تبدأ بشكل تدريجي، ثم يستدرجهم الشيطان من حيث لا يعلمون حتى يوقعهم في الشرك الأكبر، فينذرون لأصحاب القبور ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويزعمون أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك بعينه. في البداية ما كانوا يفعلون الشرك، إنما كانوا يقتدون بأصحاب القبور ويدعون الله عند تلك القبور، ثم يتحول الأمر بعد ذلك إلى أن تعبد تلك القبور من دون الله سبحانه وتعالى حتى تتحول إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. وهذا لا شك من سوء العواقب، فإن الشر يستتبع الشر والسيئة تستتبع السيئة، فيبدأ الأمر يسيرا ثم لم يلبث أن يكبر حتى يكون كبيرا. فانتبهوا لذلك يا عباد الله، وإياكم التعلق بأصحاب القبور. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب القبور قبل أن يموت بخمس ليالي وعند النزاع وهو الموت، وعند النزع وهو الموت، وكذلك إخباره أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. هذه التي تؤدي إلى انتشار الشرك كما هو الحاصل من بعد قوم نوح وإلى يومنا هذا. فلنحذر عباد الله من أن نكون من هذا الصنف من التعلق بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ونحو ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. إما أنهم يطلبون منهم الشفاعة، وعندهم كما قلت ثلاث شبه أو أربع. الشبهة الأولى قالوا إنا ضعفاء ونحتاج إلى من يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن مشركي قريش: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أي نعم. الشبهة الأولى قالوا إن الذين ذمهم الله من المشركين ما كانوا يعبدون الصالحين، إنما كانوا يعبدون ماذا؟ الأصنام والأوثان، ويعبدون الله معها. أما نحن يعني أما مشركوا هذا الزمان فإنهم يقولون نحن ما نعبدهم لكن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله لضعفنا. الشبهة الثالثة والجواب عن هذه الشبهة أن المشركين الأوائل أيضا كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين، فما الفرق؟ بل ما الفرق بين من يعبد اللات والعزى أو من يعبد نبيا من الأنبياء ويتعلق به ويسأله الشفاعة ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات؟ والشبهة الثالثة كما أسلفنا قالوا نحن نقول لا إله إلا الله، أما المشركون فإنهم يرفضون قول لا إله إلا الله، فكيف تلحقوننا بهم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقال لهم أنتم قد نقضتم ماذا؟ توحيدكم، فلا قيمة لنطقكم بلا إله إلا الله، لأنكم في الوقت الذي تنطق تشهدون فيه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تذهبون إلى موتى في قبورهم وتعبدونهم وتستنذرون لهم وتذبحون لهم وتصلون إليهم وتسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، فما الفرق بينكم وبينهم؟ النطق مجرد النطق لا قيمة له، مجرد النطق بلا إله إلا الله لا قيمة له أبدا بحال من الأحوال. فلذلك تندحر هذه الشبه ويصبحون ممن عبد أولئك الصالحين ونذر لهم وأخلفهم، ويعني وأوقعهم في هذه المصائب العظام من عبادة الأوثان والأصنام والقبور، بل بلغ الحال بهم إلى أشد مما كانت تفعله الجاهلية الأولى. فإن الجاهلية الأولى وإن كانوا يشركون في الرخاء إلا أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدة، أما هؤلاء عباد القبور فإنهم يلجؤون إلى غير الله في الرخاء والشدة على حد سواء. نعم تفضل. قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. حتى ولو صحت نية الفاعل، هو ما قصد في البداية عبادة القبر، وإنما بنوا تلك المباني على القبور تعظيما لها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم قد يتطور شيئا فشيئا حتى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك أغلظ في من يفعل ذلك أو من يقيم التماثيل، وأخبر أنهم شر الخلق. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل يعني الصور التي تنصب عند القدامى من أجل، سواء كان في البداية من أجل التأسي بهم أو غير ذلك من الأغراض، إلا أنها تؤول في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى عبادتهم، لا سيما عند انتهاء العلم ونسيانه والبعد عن العلماء وموت العلماء. نعم. نهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم؟ يعني هو الآن في الأصل، يعني أولا هذه التماثيل بنيت للاقتداء، ثم تحول الأمر إلى أن عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد التماثيل ابتداء، وكذلك البناء على القبور. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغة. نعم. الرابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم. ثالثة تقدمت أحسن الله. طيب. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، نهيه عن فعله، بل دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. كل هذا يحذر مما صنعوا، وأخبر أن من كان قبلنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، بما في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن وقبل أن يموت حذر من ذلك لحرصه على سلامة عقيدة هذه الأمة. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، اتخاذ القبور مساجدا من سنن الأنبياء مساجد، من سنن الأنبياء في مع من سنن اليهود والنصارى مع أنبيائهم، بنوا عليهم بعض المساجد حتى عبدت تلك القبور من دون الله سبحانه وتعالى. واقرأ إن أردت التوسع، اقرأ كتاب كشف في زيارة القبور، شرح الصدور في أحكام زيارة القبور للشيخ الصنعاني رحمه الله، وكذلك كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله السادسة لعنه إياهم على ذلك. لعنه إياهم يعني اليهود والنصارى على ذلك، وبالتالي فإن من يقلدهم أو يفعل مثلهم فإنه مستحق لماذا؟ للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. نعم. قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، يعني هو مهما كان ولو نبه على ما فعلت الأولون من اليهود والنصارى واتخاذهم القبور مساجدا فإن ذلك كله تحذير لنا نحن أمة محمد من أن نسلك مسلكهم عند قبره صلى الله عليه وسلم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة في عدم إبراز قبره خشية أن تتخذ قبره مسجدا كما فعلت الأمم السابقة. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، مجرد الصلاة عندها يعتبر قد اتخذها من يفعل ذلك مسجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا وبالتالي فهو مستحق للعنة. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني أعد. قال العاشرة أنه قرن صلى الله عليه وسلم بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني نبه عليه الصلاة والسلام غير مرة حتى لا نفعل مثل فعلهم حتى عند خاتمة حياته صلوات الله وسلامه عليه، فقد نبه بعدة مراحل. أولا التنبيه المطلق مثل قوله إن شرار الناس عند الله من تدركهم ساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا، أيضا تحذيره من اتخاذ القبور مساجدا مطلقا، أيضا كرر ذلك قبل أن يموت بخمس، وأيضا كرر ذلك وهو في النزع الأخير من آخر حياته الشريفة، مما يدل على التغليظ في تحذير من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، في ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني هنا ذكر تحذيره الشديد من ذلك وتشديده وتغليظه لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ففيه تحذير من طائفتين ضالتين ظهرتا في الأمة، الطائفة الأولى طائفة الرافضة فهم أكثر من يقع في عبادة القبور، ولا يمكن أن يموت أحد من عظمائهم إلا ويبنون عليه قبة ويبنون عليه مسجدا، وبالتالي فإن الصلاة فيه باطلة. والفئة الثانية الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. نعم. قال الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأخبر أنه يوعك كما يوعك رجلان منا، يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني يضاعف عليه الوعك، وهذا ليزيد ذلك في حسناته وليضاعف بذلك أجره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به من الخلة التي اختصه الله بها كما اختص بها قبله جده من؟ إبراهيم عليه السلام. إن الله قد اتخذني، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. الرابعة عشرة والخامسة عشرة التصريح ب... نعم الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني التصريح بأن الخلة أعلى درجات المحبة، وهي لا تنبغي إلا لرجلين من بني آدم، هما نبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة والسادسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة والإشارة إلى خلافته. بل هذا صريح في فضله وفي الإشارة إلى خلافته إن لم تكن عبارة، وبيان فضله وما ميزه الله تبارك وتعالى به من المنزلة العظيمة الكريمة. نعم. وبذلك نكون قد ختمنا هذا الفصل أو هذا الباب، وإلى الباب التالي يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. ولك بالمثل. سؤالان بمعنى: اسألان عن حكم لعب الشطرنج. نعم. والكرة. الحدود. ايه. اما لعب الشطرنج فلا شك انه محرم، وفيه عدة محاذير، منها وجود تلك الصور في اللعب، ومنها انه غالبا يكون على مال ويكون بمقام، وغالبا لا يخلو لعب الشطرنج من قمار، لا يخلو من ماذا؟ من قمار، والقمار محرم بالإجماع. وحديث من لعب باللندشير بالنردشير فكأنما لطخ يده، صبغ يده بدم خنزير، والنردشير هو الشطرنج، إذن هو محرم هذا بالإجماع. أما الكرة فجائزة بقيود وحدود، أن لا تكون غاية بحيث يضيع دائما أوقاته فيها، أن لا تكون على عوض من قبل أحد الطرفين المتنافسين، ثالثا أن يلبس ملابس ساترة يبتعد عن كشف العورة، رابعا أن يصون لسانه عن السب والشتم الذي غالبا يصدر من هؤلاء اللاعبين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل الكريم: أنكر علي أحد الشيبان في هذا المسجد مد رجلي في اتجاه القبلة، هل إنكاره صحيح؟ ليس بصحيح. إذا تعبت وأردت أن تمد رجليك فلا حرج في ذلك أبدا ولا مانع من هذا، وأنت لا تقصد إهانة القبلة أبدا. أما لو قصد إهانة القبلة فلا شك أن ذلك محرم، أما مجرد أنه يريد أن يريح جسمه من عناء القرفصاء أو يريد أن يريح رجليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك ولا شيء فيه. نعم. يقول السائل الكريم: هل هناك كتاب معين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنصحون بقراءته والاطلاع عليه؟ كتب السيرة كثيرة، لكن أولا عليك بما صح في السنة، بما صح في سنته صلى الله عليه وسلم سواء في الصحيحين أو في السنن والمسانيد مما صح سنده. وثانيا احذر من الروايات الضعيفة والموضوعة مثل روايات أبي مخنف وروايات الكلب والواقدي ونحوهم من الوضاعين، فإن رواياتهما لا سيما في السيرة جلها إن لم يكن كلها ضعيفة. وثالثا أن هناك كتاب اسمه الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين المبارك فوري رحمه الله، وهو قد أجاد وأفاد في ذلك الكتاب. نعم. يعني عند سؤاله فريدة من الفرائض، يقول: أرجو إبلاغ الشيخ بأن المسجد النبوي أصله بني على مقبرة. لعله فهم خطأ مما جاء في السير أن المكان كان فيه بعض الرفات من قبور المشركين فأزيلت وبني المسجد ولم يكن في داخله قبر أبدا، إنما ذلك الرفات حمل إلى مكان آخر، حمل إلى مكان آخر، ها؟ نبشت تماما ولم يبق منها شيء، وأبعدت جعلت في مكان آخر ولم يبنى المسجد على القبر أبدا بحال من الأحوال. ولا أدري كيف بعض الناس يحاول التمسك بما هو أوهى من خيط العنكبوت، فيعني لعل الأخ فهم من الرواية هذه أنه بني على القبر، والواقع أن القبور تلك قد نبشت ونقلت رفاتها إلى مكان بعيد وبني المسجد بعد ذلك على غير ماذا؟ على غير مقبرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه مدرس للقرآن ومحفظ في المسجد النبوي، يقول: أتقاضى شهريا مبلغا من المال، فبلغني أن فيه شبهة، ما صحة هذا القول؟ أحسن الله إليكم. ليس فيه شبهة طالما أنك لم تساومهم على ذلك ولم تفاوضهم على أن يعطوك كذا وكذا، لكن ما دام هذا المال مبذولا من بيت المال أو من بعض المحسنين ومقابل ماذا؟ تفرغك واحتباسك عن العمل في تلك الساعات، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تأخذ ذلك المال. هذا مثل مدرس القرآن في أي مكان، إذا كان من بيت المال أو من قبل متبرعين دون مساومة منك ودون أخذ ورد منك، يعني تقول لهم: لا أنا ما أصلي بكم إلا بكذا، أنا ما أقرئكم إلا بكذا، هذا لا يصح. لكن إذا تبرع به دون مشارطة منك فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم. السائل الكريم: مولوي من باكستان مولوي. نعم. يقول يذكر بأن المسلمين لا يدعون الميت وإنما يسألون الميت أن يدعو الله. طيب ما الفرق بين من يدعو الميت ومن يطلب منه أن يدعو له وهو ميت؟ ما دام يقول يا فلان أوصل دعوتي، يا فلان أغثني، يا فلان اشفع لي، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكفار قريش ما قالوا إنهم يطلبون من الميت الرزق أو يعتقدون أنه يخلق أو يرزق أو نحو ذلك، وإنما قال الله عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيا عبد الله، ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ أنا أريدك أنت أن تبين لي الفرق بين من يدعو صاحب القبر ليرفع دعوته وشكايته إلى الله عز وجل، وبين القدامى الذين يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. أنت من يفعل ذلك الآن هو يدعوه ليقربه ماذا؟ إلى الله زلفى. فما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ والله وتالله وبالله لا فرق. فعليك أن تفهم اللغة العربية يا عبد الله. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وهذا يقول ما نعبدهم إلا ليوصلوا دعاءنا إلى الله عز وجل. ما الفرق؟ هل تعرفون فرقا في اللغة بين هذا المعنى وذاك؟ والله ليس هناك فرق، بل إن الذي يدعوه ليوصل دعاءه أو ذبيحته أو نذره إلى الله هو مشرك، كما أشرك كفار قريش من قبل. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني هم الآن لا يسمعوا دعاءكم. بنص الآية الكريمة أنت تقول يا فلان ادعو، يا فلان توسط لي عند الله أن يقبل دعوتي. أولا هل هو يسمعك؟ والله لا يسمعك بنص القرآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. فانتبه، اعرف اللغة العربية يا عبد الله تنجو من كثير من هذه الخرافات والبدع والشركيات. نعم. السائلة الكريمة وفقها الله تقول: مضى علي عدة سنوات وأنا أصوم، تقول أثناء الحيض حياء من أهلها. الله المستعان. هل عليها حرج مع العلم أني لم أقضي تلك الأيام التي جلبت؟ عليها التوبة إلى الله توبة نصوحة، حيث إن الله لا يتقبل صوم الحائض، غير مقبول. ثم إن عليها القضاء، تحاول حصر الأيام التي صامتها من أيام الحيض وتقضيها مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لما قبل رمضان الماضي تطعم، بالإضافة إلى الصوم القضاء، تطعم عن كل يوم مسكين. تحصر الأيام التي فاتتها وتطعم عنها مع القضاء، تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. نعم. والمسلم إن الله لا يستحي من الحق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، انتبه يا عبد الله. وهذه سنة الله كتبها على بنات آدم الحيض، هل هو عيب أن المرأة تحيض؟ لا، ليس بعيب، هذه سنة الله في خلقه. وحاضت أمهات المؤمنين، منهن عائشة رضي الله عنها، وبكت وتأثرت لأنها لم تتمكن من الطواف بالبيت، نعم، إلا بعد ذلك. فإذا انتبه يا عبد الله واحذر من هذا، احذر يا أمة الله من تكرار مثل ذلك. سائل الكريم يذكر بأنه قد ربى بنتا من دار الرعاية، والآن يقول زادت على البلوغ. السؤال، هل يجوز له أن يتزوجها مع العلم أن عندها رصيدا لا بأس به؟ أولا، بعد أن تبلغ الحلم لا يجوز أن تخلو بها ولا أن تراها إلا وهي قد غطت جميع جسمها بما في ذلك وجهها، لأن المرأة كلها عورة. فإذا لا يحل لك أن تخلو بها ولا أن تراها متبذلة، يعني كاشفة. وجزاك الله خيرا أنك أحسنت إليها، اجعلها مع بناتك، لكن احذر أن يعني تخلو بها. وأما الزواج منها فلا بأس به، إذا رضيت بدون إكراه فلا بأس أن تتزوج بها، لأنها ليست محرما لك، إلا لو كانت رضعت من زوجتك أو من أختك أو من زوجة أخيك أو نحو ذلك، عندها تصبح بنتك من الرضاعة، أو أنت خالها من الرضاعة وعمها من الرضاعة. لكن إذا لم ترضع فهي ليست محرما لك، وبالتالي لو أنك خطبتها وذهبت إلى القضاء وزوجوك إياها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ما في كراهة، أحسن الله إليكم. لا، ما في كراهة إن شاء الله، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يستدرك يقول: شيخنا، عند تدريسي للقرآن إذا لم أتفاوض مع الإدارة قد يعطوني شيئا زهيدا، فلا بد من التفاوض معهم. وجه هذا السؤال إلى سماحة المفتي. نعم. السائل الكريم أشكل عليه يقول: كتاب من كتب الألباني رحمه الله يبدئ من لم يقص لحيته، هكذا قال، لعله يخفف لحيته. لا، هو يعني ما عنده تصريح بالتبديع، هو يعني رأى ما يراه ابن عمر، ما زاد على القبض عند قبل الإحرام، قبل أن يحج. ومع أنه حتى الصحابي الجليل ابن عمر ما يبدو أنه ليس له سلف في هذا. فالحقيقة شيخنا رحمه الله رحمة واسعة مع حرصه على السنة، الذي نراه أنه قد أخطأ في هذه المسألة، قد أخطأ، وهو لا يرى التقصير مطلقا، وإنما يرى أخذ ما زاد عن القبضة عند الإحرام. نعم. وحضرت مناقشة بينه وبين الشيخ عبد المحسن العباد البدر شيخنا حفظه الله، وأنا كنت حاضرا وقد دخلت في ذلك، استمرت أكثر من ساعات في هذه المسألة. حبذا لو أنكم عثرتم على هذا اللقاء، فإنه مفيد جدا. نعم. أحسن الله إليكم، صيام السبت هذا ما نعم، لا، صيام السبت نعم، نحن لا نوافق شيخنا في عدم صيام السبت، إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده أو وافق يوما يصام يسن صومه كيوم عرفة، أو أحد الأيام البيض، أو كان آخر يوم مثلا من ست من شوال أو نحو ذلك. شيخنا أنا يعني ناقشته في هذه المسألة، وهو تذكرني لما زرته رحمه الله وفي آخر حياته، توفي بعدها بشهر ونصف، تذكر هذا النقاش وشد على يدي وقال: هكذا نريد طلبة العلم ألا يتعصبوا لأحد. نعم، أحسن الله إليكم. وهو كان يحذر من التعصب له رحمه الله. نعم، هذا سؤال قديم حديث. نعم، يقول سائل كريم أو المعتمر، لعله المعتمر، نعم، يقول: كأنه يمكن، أحسن الله إليكم، تدريس القرآن والحديث، يقول: الأفضل أن لا يدرسوا وإنما يدرس الفقه، فقه المسلمين. الله المستعان. لا إله إلا الله. ومن أين نعرف فقه المسلمين إذا لم ندرس القرآن والحديث؟ من أين أخذ الفقه؟ ها؟ من القرآن والحديث. وهذا يعني سؤال عجيب. هل يحرم تدريس القرآن؟ بل يجب وجوبا، عكس ما يعني أن نقول حرمة، يجب وجوبا تدريس القرآن والحديث إضافة لتدريس الفقه. والحمد لله الآن هاي حلق عندنا في الفقه، حلق في العقيدة، حلق في الحديث، حلق في الفقه، حلق في اللغة العربية، كل هذا في المسجد النبوي، كله لله الحمد موجودة في المسجد النبوي. فلا أدري بأي وجه وبأي كتاب أو بأية سنة يحرم تدريس القرآن والحديث. هذا أمر عجيب ما سمعت به قبل اليوم، إلا أنني وجدت في إحدى البلدان الإسلامية، وكان هذا سنة 2400، سنة 2 أو 240 ألف للهجرة النبوية، في بلد كبير من بلاد المسلمين، لقيت شابا ليسجل عندنا في الدورة العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية في ذلك البلد، فلمست فيه ذكاء وفطنة، فقلت: يا ابني بشر، لعلك تحفظ القرآن. قال: لا والله لا أحفظ، إني وجدته ذكيا. قلت: ولماذا؟ قال: لأن شيخ الطريقة عندنا يحرم علينا ذلك، وقال: يكفيك أن تحفظ ما يسمى بصلاة الفاتح أو القادح، مدر الماتح، هذه الصلاة البدعية الخرافية. فقلت: كيف؟ قال: يقول إنك لو تشتغل بالقرآن يحرقك إلى سابع جد أو إلى سابع حفيد منك، فأنتم لا تتحملونها، القرآن يحرق لا يتحمل. الله عز وجل يقول: إن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أين يذهب هذا الطاغوت الذي يفتيهم بتحريم حفظ القرآن عن هذه الآيات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول: لا أقول لكم ألف لا ألف لام ميم حرف، ولكن أقول: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم يأتينا أيضا من يقول يعني لا يجوز تدريس القرآن أو يحرم تدريس القرآن والحديث، بل يكفي أن ندرس الفقه وأخشى أن يكون هذا أو هذه مثل هذه الأفكار دسيسة من أعداء الإسلام، هذا الذي نخشاه. القرآن فضل يا عبد الله، فضل من الله عليك أن تحفظ القرآن. الصحابة حفظوه على كبر والتابعون، فعلينا نتأسى بهم وأن نجتهد في حفظه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فاجتهد يا عبد الله في حفظه، وإياك أن تصغي لمثل هذه الفكرة المريضة المقيتة. نعم. يقول السائل الكريم، يشير في سؤاله حفظكم الله إلى كرامات الأولياء، نعم، وأن ذلك ثابت وواقع. نعم. لعله لم يعلم. طيب، لا شك أن الله يكرم أولياءه، وهناك كرامات للأولياء نالها من نالها من الصحابة والتابعين ومن أكرمه الله تبارك وتعالى بذلك. لكن يا عبد الله، يجب أن نعلم أنه لا يشترط في الكرامة أن تكون خارقة للعادة، بل إن أعظم كرامة هي الهداية إلى دين الله، إلى الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا أمر، وقد حصل لبعض الصحابة، فهذا سيد الحضير وعباد بن نشر قد أضاء لهما صوتهما، وهذا العلاء بن الحضرمي قد خاض نهر دجلة. لا شك فيه كرامات موجودة، لكن هنا فرق بين من يؤمن بالكرامات ويعلم أنها من عند الله يهبها لمن يشاء، وبين من يدعي الكرامات وأنها بيده يفعلها متى شاء. فالأول مؤمن والثاني طاغوت، عرفتم؟ ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. الكرامة لا تطلب، وإنما يجريها الله على يد من يشاء من عباده. لكن كونه يقول الكرامة بيدي، أستطيع أن أفعل كذا وكذا، أستطيع أن أفعل كذا، أستطيع أن أطير في الهواء، أستطيع أن أمشي على الماء، أستطيع أن أصلي في المسجد الحرام وأرجع من ليلتي، هؤلاء كذابون دجالون أفاكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، هؤلاء كذابين، لا تصح هذه الدعاوى، هذه دعاوى فاسدة ضالة مضلة، وأصحابها ضالون مضلون. الكرامة لا يدعي شخص القدرة عليها، عرفت؟ وإنما يجريها الله على يديه، كما أكرم مريم عليه السلام، قال وكفلها زكريا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. هذه كرامة. لكن يا عبد الله، ما ليس المراد أن زيد من الناس يستطيع أن يطلب الكرامات فتأتيه طوعا، لا والله، هذا غير صحيح. لكن قد يكرم الله أولياءه كما يهين أعداءه بدون طلب منهم، بدون طلب منهم. أما أصحاب الطرق الذين يدعون أنهم يمشون على الماء أو يطيرون في الهواء أو يصلون في المسجد ويعودون حرام ويعودون من ساعتهم، فهؤلاء طواغيت، إياك ثم إياك أن تصدقهم، طواغيت يجب أن يقضى عليهم ويجب أن يقام عليهم الحد، عرفت يا عبد الله؟ الكرامات ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد الصحابة، لكن يجريها الله على أيدي من شاء من عباده الصالحين، على يد من شاء من عباده الصالحين. كنا في بلد ما أيضا من بلاد الإسلامية، فيزعم شيخ الطريقة أنه في الصبح يجمع خبز في الليل ويأتي يوزعه في النهار على أتباعه، ويزعم، أنا كنت حاضرا تلك الدعوة، يزعم أنه يمد يديه عبر البحر إلى مكة ويأتي بهذا الخبز من أين؟ من الأفران في مكة. طيب كيف؟ إما أنه يسرق أو تأتي له به الشياطين إن صدق، والذي يظهر أنه ليس بصادق، بل قطعا ليس بصادق، وإنما يجمعون له الخبز، عرفت، ويدعي أن هذه كرامة. هذا كله كذب، وكل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك يقول أحد الناظمين مخاطبا أصحابه عندما اشتاقوا إلى أهليهم، قال: لو أنه مدها للشرق فانتزعت أحبابها مثل ما جادت لجيلاني، زعم كذا كذا وقال لأصحابه هذا هو الباني. دجالون يا شيخ، أفاكون، كذابون، ملاحدة، يدعون أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أحد طواغيتهم يزعم في أبيات له أنه يقول للشيء كن فيكون. بالله أسألكم بالله الذي نقف بين يديه يوم القيامة، من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ها؟ الله وحده. ومن ادعى أنه يقدر على ذلك؟ ها؟ والله وتالله إنه لكافر بكل معنى الكلمة، الذي يدعي أنه يقول لكن للشيء كن فيكون، والذي يدعي أنه ينزل المطر من غير سحاب، والذي يدعي هذه دعاوى باطلة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا مثل بعض أصحاب الموالد يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد كرامة لهم، أين هو؟ ما رأيناه والله يا شيخ، وما رآه أحدا بعد وفاته إلا مناما. نعم، تمكن رؤيته في المنام لأنه لا يتمثل به الشيطان، لكن لهذه الرؤية ثلاثة شروط، إذا نقصت فنقول للمدعي الرؤية إنك لا لكذاب أشر. الشرط الأول أن يراه على الصفات التي جاءت في السيرة، في السنة والسيرة الصحيحة. فلو أنه قد رأيته أعمى أو رأيته أعور أو رأيته مسكين أو رأيته كذا، قلنا له ماذا؟ كذبت. ثانيا أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح. أما إذا كان الذي يدعي الرؤى ممن يدعي أنه يراه يقظة فهذا كذاب أشر. ثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر زائد على ما جاء في القرآن والسنة. فلو ادعى أنه قال عليك الصلاة الفلانية أو عليك الصدقة الفلانية أو عليك أن تفعل كذا وكذا في أمر بدعي زائد على الشرع، نقول له والله إنك لكذاب أشر. مثل ماذا؟ أضرب لكم مثالا، الذي يسمونها الشيخ أحمد الشيخ الوهمي الكذب البهتان، الشيخ أحمد شيخ الحجرة الإيش؟ خادم الحجرة النبوية، كذبوا رب الكعبة، يكتب وصية سنوية، ويبدو أنه من بلاد الهند بدليل أنه يقول إن الذي وزع هذه الوصية يحصل على كذا آلاف من الروبيات، والروبية لغة هندية. فيعني هذا أولا لا يوجد عندنا في المسجد النبوي وأنا فيه من كان عمري 8 سنين إلى يومنا هذا ما علمنا أن شيخا أو أن خادما في الحجرة النبوية اسمه الشيخ إيش؟ الشيخ أحمد. إنما هذا كله أدجل، فإياكم أن توزعوا، إياكم أن توزعوا مثل هذه الخرافات والخزعبلات. اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى.